كل يوم اولادنا قاعده تموت يا اخويا. لا عاد حشنا بتنمي، لا عاد حشنا بشيء. احنا يا اخويا نحبوا نعيش، ماناش طالبين برشا. راهو دمار، راهو دمار، راهو قتل ممنهج، قابس قاعده تموت يوميا. حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيه عن مدينة الموت جابس من الجمهورية التونسية. أهلا بكم. مجمع الموت ارحل عن جابس، المجمع الكيميائي، قنبلة موقوتة، فكك الوحدات، وحاسب المجرمين، كل هذه وغيرها شعارات رفعت منذ أيام قليلة في أحواز المنطقة الصناعية بجابس. وجابس لمن لا يعرفها هي ولاية تونسية تقع في الجنوب التونسي، تتمتع بموقع استراتيجي رائع إن كان ذلك صناعياً أم تجارياً. جابس تملك شاطئاً من أروع الشواطئ في العالم، وذلك حسب تصنيفات عالمية، ولكن الشاطئ والمواطنين وغيرها من العناصر التي تحيط بالمجمع الكيميائي في جابس خاصة تعاني من وجود هذا الأخير ومن ظلمه للطبيعة وللبيئة فيها. المجمع الكيميائي بجابس خاصة ومصانع الأسفلت كذلك تفرز يومياً في هذه الولاية كميات ضخمة وهائلة من السموم، تتسبب عادة في خلق أمراض جلدية وأمراض أخطر من ذلك في أحيان كثيرة. هنا نتحدث عن السرطان مثلاً، وهو من بين أشد الأمراض حباً لهذه السموم، إذ أنه اختار أن يسكن أجساد الأشخاص الذين لسوء حظهم شاءت الأقدار أن يقطنوا بالقرب من المجمع الكيميائي بجابس. المواطنون حاولوا بشتى الطرق إيصال أصواتهم لكف خطر المجمع على ولاية جابس، فكانت أسلحتهم إما المظاهرات أو الحملات التوعوية أو نداءات الاستغاثة، ووصل بهم الأمر في أحيان عديدة إلى غلق الطريق المؤدية للمجمع الكيميائي عبر إشعال إطارات مطاطية وغلق الطريق بحجارة ضخمة للحيلولة دون استمرار هذه الكارثة البيئية والتي تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان في منطقة جابس. وما حصل منذ أسبوع في جابس وبالتحديد في المجمع الكيميائي فيها كان النقطة التي أفاضت الكأس. المواطنون يستفقون في ولاية جابس صباحاً على صوت انفجار ضخم، انفجار كانت كل تلك السموم التي يفرزها المجمع وراءه، الشيء الذي دفع النشطاء المدنيين وخاصة أولئك الذين يدافعون عن حق المواطنين ومتساكني ولاية جابس في العيش في بيئة نظيفة وسليمة إلى شن حركات احتجاجية كبرى جغرافياً وحتى إلكترونياً، حيث أن أحباء الطبيعة في جابس قد نشروا منذ أيام على حسابهم على الإنستغرام تشجيعهم ورغبتهم في أن يكون كل متساكني ولاية جابس أو حتى التونسيون من متساكني ولايات أخرى والذين يخافون كذلك على مصير ولاية جابس الذي أصبح مهدداً بأن يحصل على أراضي جابس ما حصل على أراضي بيروت، ونتحدث هنا عن انفجار مرفأ بيروت الذي خلف كارثة طبيعية إنسانية واقتصادية كبرى. دعوات أحباء البيئة في جابس كانت بأن يمضي كل شخص رافضاً لتواجد المجمع الكيميائي في جابس واستمرار نشاطه أن يمضي كل شخص من هؤلاء على عريضة إلكترونية تقضي بدعوة ملحة لغلق هذا المجمع نهائياً في جابس وتغيير مقره إلى منطقة لا يمكن أن يكون فيها مجال لتهديد البيئة والطبيعة والمتساكنين في تونس. وبالعودة على الانفجار الذي حصل في ولاية جابس وتحت شعار جابس منكوبة جريمة دولة كبرى، ما تزال الحركات الاحتجاجية مستمرة كما قلنا، وذلك بعد أن قضى 5 أشخاص نحبهم على إثر هذا الانفجار. ومنذ ذلك اليوم يتجمع عدد كبير من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني أمام مقر ولاية جابس رافعين شعارات منددة بالتلوث الذي يصيب الولاية وداعين كل من له سلطة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه النكبة التي تعاني منها ولاية جابس. منظمات عديدة تنشط في المجتمع المدني وفي مجال البيئة عبرت عن تخوفها الشديد من إمكانية تكرار سيناريو مرفأ بيروت في ولاية جابس، خاصة وأن الولاية تتميز بتمركز كل المصانع ذات النشاط الكيميائي في البلاد فيها. ويجدر الذكر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها حوادث مريعة مثل هذا الانفجار، فالمنطقة الصناعية بجابس عاشت في أبريل لسنة 2020 على وقع حريقين ضخمين جداً أتيا على الأخضر واليابس، وذلك في مصنعين أحدهما للأمونياك والآخر للأمونيتر والغاز الطبيعي في جابس، مما تسبب في حالة من الهلع والذعر عانى منها طويلاً متساكنو هذه الولاية. نشر التنديدات على الفيسبوك ومختلف المنصات الاجتماعية كان الحل الأمثل للجمعيات الناشطة في المجال البيئي في ولاية جابس وكذلك في العاصمة التونسية لرفض الناشطين فيها لما يحصل من كارثة طبيعية يعاني منها متساكنو هذه الولاية. فمؤخراً قامت الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية بنشر البلاغ التالي تحت عنوان جابس المنكوبة، جريمة دولة مستمرة تعيش مدينة جابس على وقع كارثة الانفجار الذي جد في المنطقة الصناعية، وذلك بمصنع الأسفلت الذي خلف 5 شهداء وجريح. انفجار يأتي في تواصل لعدة كوارث سابقة، لعل أبرزها حريقان في مارس وأبريل لسنة 2020 في مصنع الأمونيت، وحيث تتابعت التحذيرات منذ انفجار ميناء بيروت، وكذلك الإضرابات والتحركات النقابية العمالية والحركات البيئية من أجل التطوير والتحقق من معايير السلامة البيئية التي من الواضح بأنها مهترئة بأغلب الوحدات، مع وجود مصانع ووحدات تخزين الأمونياك والأمونيتر والغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية، والتي لا تنخر فقط صحة المواطنات والمواطنين القاطنين بولاية جابس، بل وتهدد وجود المدينة بأكملها وتنبئ بكارثة بيئية كبرى ومدمرة قادمة تهدد مدينة جابس وسكانها في وجودهم. وأمام هذه الفظاعات والجرائم المتكررة، فإن حركة نحب نعيش Stop Pollution والمنظمات والحملات الممضية أسفله تطالب بالتالي وجوب فتح تحقيق في ملابسات الانفجار ومحاسبة المسؤولين عنه، وضرورة الإحاطة بالعائلات المنكوبة ممن فقدوا أبناءهم في هذا الانفجار وجبر الضرر المادي والمعنوي لهم، ضرورة تغيير المنوال التنموي الحالي القائم على الصناعات الملوثة وذات الطاقة التشغيلية المحدودة، وتركيز منوال تنموي بديل يحترم البيئة والإنسان على حد سواء ويكون قادراً على توفير الشغل ويقطع مع الجرائم البيئية القديمة. ونطالب الدولة التونسية بالإيفاء بتعهداتها، وذلك من خلال تطبيق قرار 29 من حزيران لسنة 2017 القاضي بإيقاف سكب المادة الملوثة وهي مادة الفوسفوجيبس في البحر، وتفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي بجابس، وإحداث مدينة صناعية صديقة للبيئة خارج مناطق العمران طبعا. أما رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وبعد انتقاله على عين المكان لمعاينة ما حدث جراء هذا الانفجار، فقد وعد بالتالي: هناك برنامج ستشرف عليه الإدارة العامة للهندسة العسكرية لإنشاء مؤسسة استشفائية، وستحدث بعد قليل عن هذا مع الولاية بالنسبة في إطار الولاية مع المختصين. لا قرار، حينما اتخذوا قرار والتزموا به ونفذوا. لا القضية اليوم حاجتنا قبل المستشفى الجامعي، الأمور مرصودة بالنسبة للمستشفى الجامعي والدراسات جاهزة، ولكن في نشرات الأخبار فقط. ولمن يتساءل عن موقف المواطنين القاطنين بولاية جابس والذين استفاقوا على وقع هذه الكارثة وهذا الانفجار، فيبدو أنهم قد غيروا من سقف انتظاراتهم وطلباتهم، حيث أصبح أملهم الوحيد هو العيش بسلام والتخلص من هذه الكوارث البيئية التي تحل بالمنطقة منذ حوالي 60 عاماً. راو راو دمار راو دمار راو قتل ممنهج. ماهيش الكارثه تاع عامس هذيك باهي، راهو ماتوا فيها خمسه ولا سته الله يرحمهم ويسامحهم، قابس قاعده تموت يوميا. مش لازم كما تصير كارثه كبيره باش تبدو تحكوا علينا والناس كلها تجي تحكي ومعناها قابس يحكوا عليها بعد ما تصير كوارث هذه كل. راهو نهار كبير في قابس، زنازه في كل دار، عندنا جثث، عندنا تلامذه، عندنا صغارنا، عندنا ولاد عمنا، تفحموا مش جثث عاديين، ما تنجمش تشوفها وتطلب منها السماح. ام معناها تشوف صغيرها فحمه شويه، هذه ماشي شويه راهي يا خويا. لا عاد حشنا بتنميه، لا عاد حشنا بشيء، احنا يا خويا نحبوا نعيشوا، ما نشربين برشا. قابس تستغيط نطالبوا من رئيس الحكومه صاحب القرارات رئيس الدوله يجيب لنا اجانب باش ينحوا علينا التلوث. بعثوا علينا الزول راهو 60 عام نعاني في المعاناه، رانا مانيش طالبين مستشفى جامعي، خلونا نعيشوا. بكم قليلا مستمعينا إلى الوراء وحتى نحدثكم عن قابس كيف كانت بالتحديد. لقد كانت منطقة قبل سبعينيات القرن الماضي تعول على الفلاحة والصيد البحري والصناعات اليدوية كمورد رزق أساسي لسكانها، ولكن الدولة التونسية ارتأت بأن خيار المستقبل سيكون في تحويل هذه المنطقة إلى مكان ذي تركز عال للصناعات الاستخراجية والطاقية. وعلى بعد كيلومترين من مركز المدينة تم بعث أول تجمع صناعي، وسرعان ما انتشرت شيئاً فشيئاً مصانع خاصة ومنشآت عمومية ذات طابع استخراجي، ثم حقول للنفط والغاز الطبيعي ومقاطع الرخام والجليز، وصولاً إلى تركيز محطة لتوليد الكهرباء عالية الضغط. وخلافاً لإجراءات السلامة الصارمة التي تتخذها الدول في المدن المصنعة، تركت مدينة قابس لتواجه مصيرها ضد التلوث لوحدها من دون أي معايير سلامة. ولهذا السبب من فك المجتمع المدني والناشطون فيه خاصة من أحباء البيئة، من فك هؤلاء يضمون إلى مطالبتهم بحقوقهم في التشغيل وحقوق العيش الكريم، الحق في التمتع ببيئة نظيفة ونقية واستنشاق هواء غير ملوث وشرب مياه لا تتراكم فيها ترسبات المصانع وإفرازاتها وخاصة منها المجمع الكيميائي. وهكذا كان موقف أغلب نشطاء المجتمع المدني ممن تشغلهم قضية قابس والتلوث فيها، وخاصة بعد الكارثة التي حصلت مؤخراً على إثر الانفجار الذي أودى بحياة خمسة أشخاص. نشكر الناس اللي عزتنا، لكن ما تكفيش التعزية، وراء وقت اللي نحكو على موت ونحكو على خطر محتق بولاية قابس ومدينة قابس، راهو ما يكفيش التضامن ولا الزيارات للقابس. اليوم نحبوا قرارات جدية من السلطة، نحبوا قرارات حقيقية، ونحبوا زادة تفعيل القرارات القديمة كذلك. هذا معناه فيما يتعلق بتفكيك الوحدات الملوثة اللي هو راهو مسألة لا تقبل للمساومة وللمزايدة. المسألة الثانية اللي صار، الكارثة هذه اللي صارت يظل مع بعضها لازم نتأكد لنا ان مش كل مره زاد نقعدوا نركبوا على موج، مره نركبوا على موج التلوث، ومره نركبوا على موج التشغيل، ومره نركبوا على موج كذا. راهي المبادئ والمطالب كله لا تتجزأ. كي تكلمنا ناس كليك في الفتره اللي الناس تكلمت فيها على التشغيل، قلنا رانا ماناش رخاص وما لازمناش نكونوا رخاص، نبيعوا حاجه على حساب حاجه، ولا التشغيل على حساب الصحه، ولا التلوث على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. قلنا رأي حقوقه كلها مرتبطة ببعض، رأي اللي يحب يتكلم على التلوث لازم يتكلم على التشغيل، واللي يحب يتكلم على التشغيل لازم يتكلم على التلوث. ورأي مشاكلنا في قابس مرتبطة بخيارات قديمة متاع منوال تنموي. ايش معناها منوال تنموي؟ الدولة اختارت الصناعات الملوثة في قابس، الدولة اختارت انها تعمل استثمارات في الموت، والصناعات هذه طاقتها التشغيلية محدودة. اليوم إذا كنا نحكو على المستقبل ما لازمناش نحكو على فقط قرارات جزئية تمس التلوث وتمس التشغيل وتمس الفلاحة وتمس غيره. اليوم لازمنا نتكلموا على كل شيء. شنو تصور الحكومة القابس إذا كان نحبو ننقذوا الأجيال الجاية؟ فما أجيال سيئة تويكا معناها فلاحتها تدمرت وبحرها معناها الصيد البحري تدمر وغيره. اليوم لازمنا منوال تنموي بديل. إذن أي تحرك جزء بتاع موجة بعد ذلك كي الموجة تبرد الناس كلها ننسوا بقية المطالب. قلنا راهو فما أزمة فقر هذه واحدة، قلنا راهو فما أزمة تلوث هذه أهم حاجة، وقلنا راهو لازم في المستقبل جابس هذه تعاود تتحرك من جديد اقتصاديا وتتنمى وتزدهر وغيرها برؤية واضحة من الدولة. احنا اليوم لازمنا رؤية، لازم الدولة تعطينا موديل ديفلوبمون، لازم حكوماتنا ومنظماتنا يكونوا على قدر من المسؤولية باش يشتغلوا على منوال تنموي بديل. ومن أبرز الحملات التي شنت ضد موقف الحكومة وتراخيها مع الملف في جابس، ملف التلوث طبعاً، ظهرت حملة تدعى أوقف التلوث. وقد حذر الحقوقيون الذين قاموا بإطلاق حملة أوقف التلوث، حذروا مراراً وتكراراً قبل حدوث حريق مصنع الأسفلت من احتمال حدوث انفجارات في مصنع مادة الأمونيت الذي يخزن في مستودعاته كميات هائلة جداً من المواد المتفجرة، خاصة في ظل ضعف إجراءات السلامة أو صيانة مسالكه. ولكن هذه التحذيرات والمناشدات قوبلت بالصمت من قبل الجهات المعنية والسلطات المختصة التي يمكن أن تقول كلمتها في هذه النقطة، ليتجدد حراك شعبي من جديد بعد وفاة 5 عمال في الحريق الناجم عن انفجار صهريج في مصنع الأسفلت يوم 13 من آذار لسنة 2021 و2000. ويرجع الخبراء السبب الأساسي إلى عدم صيانة مسالك الصهريج، علاوة على بعد المسافة بين المجامع الصناعية ووحدات المطافئ. هذا الانفجار يندرج ضمن تواصل كوارث عدة سابقة، حيث ذكرت هذه الحملة بحدوث حريقين سابقين في آذار وأبريل لسنة 2020 في مصنع الأمونيتر، كثرت إثرهما التحذيرات والتحركات النقابية العمالية والحركات البيئية في المنطقة من أجل تكريس معايير السلامة وتحسين البنية التحتية المهترئة بأغلب الوحدات أو إيقاف الوحدات التي لا يمكن صيانتها بسبب قدمها الشديد. وأشارت كذلك إلى أن وجود مصانع ووحدات لتخزين الأمونياك والأمونيتر والغاز الطبيعي بمنطقة صناعية واحدة تنخر في صحة المواطنين وأهالي منطقة جابس وتهدد وجود المدينة بشكل عام. مدير مشروع تأهيل مصنع الأمونيتر التابع للمجمع الكيميائي التونسي السيد مالك العزوني أكد سابقاً في حديث لإذاعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية أن هذا المصنع يشكل تهديداً واضحاً لكامل منطقة جابس، في حال وقوع انفجار به يمكن أن تفوق ارتداداته تلك التي حدثت في مرفأ بيروت، مما قد يجعلها أشبه بتشيرنوبيل القرن 21 ولكن في تونس هذه المرة. السيد مالك العزوني فسر كذلك بأن خزانات الأمونيتر التي تحوي أطناناً من هذه المادة تقع بمحاذاة محطات الغاز الآتي من حقل نوارة وخزانات أخرى لحمض الكبريت والحمض الفوسفوري، وهو ما يمثل خطراً هائلاً في حال حدوث تسرب لأي غاز من الغازات أو حريق قد لا يبقي أثراً للمدينة بأكملها. كل هذه التحذيرات التي تحدثنا عنها كانت على مستوى الوطني التونسي، ولكن وعلى غرار ذلك هناك تقارير دولية مثل تقرير الاتحاد الأوروبي الأخير حول دراسة آثار التلوث على الاقتصاد المحلي بجهة جابس، والذي ساهم فيه العديد من الخبراء الأوروبيين. فهذا التقرير يؤكد بأن 95% من تلوث الهواء في المنطقة سببه المجمع الكيميائي الصناعي. ووضح هذا التقرير أن انعكاساته ستكون حادة جداً على الفلاحة وعلى صحة الإنسان. التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي أكد بأن الهواء يحتوي على حمض الكبريت وثاني أكسيد الكربون ومواد سامة أخرى من شأنها أن تدمر الواحات وتسبب أمراضاً مزمنة للأهالي. ولفت التقرير إلى أن منطقة خليج جابس صنفت من قبل داخل برنامج الأمم المتحدة للبيئة كمنطقة ساخنة ملوثة، وسجلت تطوراً في الصناعات الملوثة ثلاثية الأبعاد براً وبحراً وهواءاً. وأكدت هذه الدراسة بأن محاولات مجمع الكيميائي المتواصلة للسيطرة على الغازات المنبعثة من وحداته لم تجد نفعاً أبداً، بل خففت قليلاً من حدة التلوث. طحالب بحرية كثيرة في طور الانقراض، وأسماك تنفق كل سنة بأعداد كبيرة جداً، واختلال واضح على مستوى تجانس الدورة البحرية، خاصة بالنسبة للكائنات التي تعيش على مقربة من المنطقة الصناعية بجابس. كل هذا يحصل اليوم في إحدى أهم الولايات التونسية، ولاية جابس، منذ 60 عاماً. أما الدولة فإلى الآن لم تجد حلاً. نرصد تفاعلكم مستمعينا مع محتوى حلقة اليوم أسفل الحلقة. شكراً لكم على المتابعة والاهتمام. أنا وهيب عزيزي كنت معكم من أمام الميكروفون. إلى اللقاء.